بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحي تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحي تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تفخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، في هذه المحاضرة بإذن رب العزة والجلال، وهي المحاضرة رقم 18 في دورة منة القدير، نتحدث عن جانب من جوانب القضاء والقدر. المحاضرة بعنوان الفرار من القدر إلى القدر، أفرارا من قدر الله يا عمر؟ هي جمع بين كلمة لعمر بن الخطاب قال أفر من القدر إلى القدر، وبين كلمة لأبي عبيدة رضي الله عنهم جميعا يقول أفرارا من قدر الله يا عمر. فكيف فهم الصحابة العلاقة بين القدر وتأثير الأخذ بالأسباب؟ والحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وفر من المجذوم فرارك من الإيه؟ من الأسد. وحكم الرجل المبتلى الذي سكن في دار بين قوم أصحاء، والقدر وعلاقته بالاستسقاء بالأنواع. هذه يعني عناصر نتمنى نتحدث فيها إن شاء الله عز وجل. لكن لنبدأ بمقدمة نقرأها حتى في ما كتبنا، أن القضاء والقدر، وهذا ما درسناه سابقا، أمر حتمي وتدبير كوني واقع بمشيئة الله لا محالة، فما كتب في اللوح المحفوظ لا بد أن يقع، سواء أخذ المرء بالأسباب أو ترك الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. القدر واقع، وقع المقضي واقع لا محالة. طيب، ما الفائدة من الأخذ بالأسباب إذن؟ الفائدة من الأخذ بالأسباب إظهار الحكمة في توجيه الخطاب وإيضاح الأحكام من واجب واستحباب وحرام ومكروه ومتروك لذوي الألباب. فعلى الأحكام يترتب الثواب والعقاب والعرض والحساب والنعيم والعذاب، الأسباب التي قدرها ربنا تبارك وتعالى يدفع بعضها بعضا ويتوالى بعضها إثر بعض، وكلها بخلق الله وقدرته وعلمه ومشيئته. وهذا اعتقاد السلف الصالح في علاقة القدر بالأسباب، يأخذون بها ويؤمنون بما دون في أم الكتاب. أنا قبل أن أبدأ في الحديث عن ما حدث بين عمر بن الخطاب وبين أبي عبيدة في قضية الأخذ بالأسباب والنظر فيها، أود أن أتحدث عن شيء ربما تحدثنا عنه بالتفصيل سابقا، لكن أنا عايز أجمل القضية في كلمات معدودة وبسيطة. إن ربنا سبحانه وتعالى أحيانا نتقلب بين قدرته وحكمته. العبد له قدرة وله حكمة، والرب سبحانه وتعالى له قدرة وله حكمة. يعني واحد يقول لي أنا حر هعمل اللي أنا عايزه، كلمة هعمل اللي أنا عايزه دي يعني ما تلاقي مثلا ابنك الصغير في المدرسة في السنة ولا حاجة فتقول له يا ابني ذاكر، فما بيذاكرش. الولد بيعمل اللي هو عايزه وما بيسألش في حد. كلمة بيعمل اللي هو عايزه لك أنا حر، هذا إثبات للقدرة، يعني عايز يثبت شخصيته. لو إثبات شخصيته دي معناها أن عايز يثبت إيه؟ قدرته، مشيئته، إرادته. عايز يثبت أنه هو لديه قدرة وقوة يقدر يعمل بها اللي هو عايزه. طيب والده بيقول له يا ابني ذاكر، عايز يحكمه، يحكم هذه القدرة ويقيدها، هيقيدها بإيه؟ بحكمة. الولد مش شايف الحكمة اللي ينبغي أن يقيد بها القدرة. يعني أنا لي حرية لكن خلي بالك تكون حكيم في التصرف، فلازم تجمع بين القدرة وبين الإيه؟ الحكمة. فتلاقي الوالد دايما المشاكل كلها كده، تقول له يا ابني ذاكر، لك الواد اللي في دماغه بيعمله، العيال الأيام دي صعب جدا، اعمل يا ابني ما بيعملش. وفي واحد تلاقي ربنا يقول له واد عائل، ربنا هداه، اخبرك ازاي، واد ملتزم كويس، شايف ايه؟ ها؟ مصلحته. خلي بالك من كلمة مصلحته دي. فكلمة مصلحته تجمع بين القدرة وبين الحكمة. يبقى ما الجامع بين قدرة العبد وحكمته؟ المصلحة. أبوه ليه كل يوم بيشكله؟ يقول له لازم تذاكر وقعد علشان ياخد شهادة، عشان يبقى عزيز، عشان الشخص يعرف يشوف مصلحته كويس. وإلا لو محدش رباه وحكمه ودله على الحكمة وأرشده على الحكمة، الواد سيزل، وبعد كده يصيبه الزلة بسبب إن هو ضاع. القدرة ما نفعتوش، اللي نفعه الحكمة، والحكمة لم يدله عليه أحد، عليها أحد. ولذلك إحنا نقول ما الجامع بين قدرة العبد وحكمته؟ بنقول إيه؟ ها؟ المصلحة، عدم الزلة، الافتقار إلى المصلحة. كويس كده؟ أشرف مصلحة يحققها العبد، أشرف مصلحة يحققها العبد عبوديته لرب العزة والجلال. يبقى الجامع بين قدرة العبد وحكمته فقره وعبوديته. عيدة تاني، فقره الإيه والعبودية. يعني دلوقتي على سبيل المثال نضرب مثل تاني، لو قلنا مثلا واحد سواق، وانتوا عارفين السواقين بينطلقوا بدون ضوابط، فهم عاملين له رخصة، الرخصة ديت بتحدد سير وخط سير السواقين بين المحافظات، انت تطلع من المحافظة بتاعتك تروح القاهرة وترجع لها، ما تروحش محافظة تانية، بيسموها في المرور ايه؟ خط السير، مش كده؟ هو راكب عربية وعنده قدرة يتصرف، لكن المرور بيعمل له رخصة يحكم بها عشان ينظم الأمر، مش كده يا اخوانا؟ طيب هنا لو الانسان لم يراعي الحكمه ويلتزم بخط السير، قال لك انا حر عربيتي وامشي زي ما انا عايز، فراح في خط تاني وهو مخالف، هنا ما تبقاش حكمه، تنقلب لحكم، لازم الزام بقى، يسحبوا منه الرخص ويوقفوه ويعطلوه، ما يعرفش يشوف رزقه. اصبحنا بين قدره وبين ايه؟ حكمه. العاقل هو الذي يجمع بين قدرته وبين ايه؟ حكمته، بحثا عن مصلحته. المصلحة دي بقى اللي هو ان انت ما تقدرش تعيش من غيرها. شوف مصلحتك، كلمة شوف مصلحتك، المصلحة دي هتختلف بقى في النظر الى المصلحة، بين مصلحة تتعلق بالدنيا ومصلحة تتعلق بالآخرة. والعاقل هو الذي يفضل الخير الأعلى على الخير الايه؟ ده اسمه دليل الفطرة اللي بيتكلم عنه الشيخ سامي تيمية. ولكن ربنا فطر العباد على حب الخير الأعلى، لأن ما فيش واحد يستغنى عن مصلحة أبدا. وتقول لي واحد بيعيش من غير مصلحة؟ لا، في جمع بين القدرة وبين الحكمة. بالنسبة للعبد ان انت محتاجها ما تقدرش تستغنى عنها، ان لازم يكون لك حاجة، انت ليك ضروريات، هتجوع ما هتلاقيش اكل، دي ضروريات. ما ربنا قادر يغني الانسان من غير اكل ويحدث له الشبع بدون ما ياخذ في الاسباب، وقادر على كل شيء، بس حكمة ربنا اقتضت ان يعيش بين القدرة وبين الحكمة. له مشيئة وله قدرة وله قوة، دي جانب، وفي حكمة وخبرة، ولذلك تجد الشباب ينقصهم الايه؟ الخبرة والحكمة. ليه؟ لان عنده جانب القدرة اعلى، انما الرجل الكبير عنده جانب الحكمة ايه؟ اعلى، لان جرب وشافوا يا ابن الحياة علمتني. دي فطرة في النفس محدش يستطيع يدفعها عن نفسه، سواء كان مسلما او كافرا، كل واحد بيدور على مصلحته. بس الكافر عنده قصور في النظر، فنظر الى المصلحة الدنيوية، أما المؤمن نظر إلى المصلحة الأخروية. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالعاقل هو الذي يفضل الخير الأعلى، لكن ما فيش واحد أبدا يخرج عن هذا. ومن ظن أنه يخرج عن هذا ولا يريد مصلحة في الدنيا ولا في الآخرة فمذهبه باطل، زي ما قالت ربع العدوية: إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاطرحني فيها، وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فحرمني منها، ولكن أعبدك حبا لذاتك. دي عبادة ليست بشرية ولا تسمى عبادة، ولكن هو ادعاء مغلف للربوبية، وأنها تريد أن تخرج عن طبيعة البشرية. طبيعة البشرية أن فيه جانب قدرة وجانب حكمة، وأنا ليه ضروريات بتحكم الاثنين وبوازن بينهم، فأعبد الله طمعا في جنته وخوفا من إيه؟ من ناري. هكذا كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي بيقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي في الدنيا، إنما هم عايزين الجزاء والشكور فين؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهمتوا المعنى ده يا إخوانا؟ يبقى لما أقولك دلوقتي بقى ممكن تكتب العبارة دهيت وتحفظها وتحطها في بالك، طالما فهمتها هتلاقيها كلها في كل آيات القرآن، في جميع آيات القرآن، في جميع أحاديث السنة. لو نظر إليها عاقل حصيف سوف يتوصل إليها. يعني شوفوا أبسط الأحاديث اللي بنقولها، أنا هعمل لكم العبارة. أبسط الأحاديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن ده جانب القدرة والقوة، وفي كل خير. الرسول قال بعدها احرص على ما ينفعك. الحرص على ما ينفعه مصلحته، حكمته، حكمة، دور على المصلحة فيه، احرص على ما ينفعه، وقيس المصلحة الأعلى، فهتلاقي إن الحسنة بعشر أمثالها، تلاقي إن تقدم خير تبتغي به وجه الله، تلاقي إن الجنة خير وأبقى، إلى غير ذلك. والإنسان ساعتها يستعين بربنا إن عجزت قدرته اللي هي الإرادة الكونية، ويستعين بالإرادة الشرعية إن عجزت حكمته. كويس كده؟ أعيدها تاني. إذا عجزت القدرة هيطلب من مين؟ من الله. وربنا له الإرادة الكونية للمشيئة، فاكرين ولا نسيتوا؟ بمشيئتي تطلب من الله. طب تطلب من الله عز وجل تستعين بالمشيئة، بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، تعز من تشاء وتذل من تشاء، تخلق ما تشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فأعطني ولدا، إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، إلى آخر ما دعا زكريا عليه السلام. فالإنسان إذا عجزت قدرته يطلب من القدير، وإن عجزت حكمته يطلب من مين؟ من الحكيم سبحانه وتعالى. ففي إرادة كونية وإرادة شرعية، يأخذ بالأسباب ويبحث عن المصلحة والشرع. فنحن بين إرادة الله الكونية وإرادة الله والله عز وجل قال في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم وثبت. احفظ الله في الحديث يحفظك. يبقى العبارة اللي عايز أقولها هو: الجامع بين قدرة العبد وحكمته. لا، مش هنقول مصلحة بقى، تعبير المصلحة دي صحيح تعبير دارج. فقره وعبوديته. ثاني: الجامع بين قدرة العبد وحكمته. ايه يا اخوانا؟ لان اعلى حكمه في عبوديه رب العزه والجلال الالتزام بالشرع التزام تام، هي قمه العبوديه، فقره وايه وعبوديته. ده فيما يخص مين؟ العبد المخلوق. نيجي بقى للرب سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قدير، له مشيئه مطلقه، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، وهو ايضا سبحانه وتعالى ايضا حكيم، يفعل لحكمه، خبير، لديه مطلق الخبره. اسماء الله عز وجل بين القدره وبين الايه؟ الحكمه. فاحد يقول تم الجامع بين قدره الله وحكمته. احنا في العبد قلنا ايه؟ مصلحته، فقره وعبوديته. في حال الحق سبحانه وتعالى نقول ايه؟ غناه وربوبيته. ان الله عز وجل خلق الانسان على هذا النحو بقدرته، وان شاء ولو شاء لهداكم اجمعين، ولو شئنا ها لاتينا كل نفس ايه هداها، لاتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنه والناس ايه اجمعين. فجعل جنه ونار ودار ابتلاء ورتب الاسباب عشان تظهر حكمته سبحانه وتعالى، وامر ونهى شرعا لحكمته سبحانه وتعالى. فهو يامر مش عشان مصلحه تعود عليه، لا، عشان مصلحه تعود على المامور. هو ده الغنى، ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان ينتقم في لحظتها ممن عصاه وممن كفر به، لكن الله عز وجل غني حكيم، غني كريم، لديه القدرة، لديه الحكمة، من أوصافه سبحانه وتعالى الذي يجمع بينها أن الله غني عن العالمين، ما أمرنا إلا لمصلحتنا لا لمصلحة تعود عليه. فهو رب العالمين. يعني ما تقول مثلا أنا بقول الكلام ده عشان مصلحتك أنت مش عشان مصلحتي، فما تعملش كذا وكذا وكذا. أنا شايف واحد مفتري ظالم، فبقول له ما تعملش كذا وكذا وكذا. له أنت مالك؟ أنا مالي؟ بس أنا بنصحك عشان إيه؟ مصلحتك، وإن كان ده بتحصل من البشر، أنا بنصح عشان مصلحته ومصلحتي برضه، خد بالك إزاي؟ لازم ممكن يلحقني. لكن رب العزة والجلال قال في كتابه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الإيه؟ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، عشان تتحقق وقتها القدرة وتتحقق وقتها الحكمة وترى إبداع الخالق سبحانه وتعالى، وأنه رب العالمين قبل خلق العالمين وحال خلق العالمين وبعد فناء العالمين واجتماعهم عند رب العالمين. يبقى إذا نستطيع أن نقول العبارة الثانية: الجامع بين قدرة الله وحكمته غناه وربوبيته. يعني في حال العبد كان ايه؟ فقره وعبوديته، والثاني اذا حتعود المساله الى توحيد العباده وتوحيد الربوبيه، اللي هي الفقر الذاتي والغنى الذاتي، اللي كان تيمية بيقول عليه ايه؟ والفقر لي وصف ذات لازم ابدا، كما الغنى ابدا وصف له ذاتي. لعل المعلومه دي تكون وصلت. يعني صعبة ولا سهلة؟ يعني ينفع نقولها بكرة في مجلس الناس ولا صعبة دي؟ والله ربنا ييسر إن عرفنا نتكلم فيها، لأن أنا حاسس إن المعلومات يعني ممكن تكون صعبة شوية. سهلة، أنتوا سمعتوا قبل كده فعندكم فكرة. ها؟ والفقر نقول الجامع بين قدرة العبد وحكمته فقره وعبوديته، والجامع بين قدرة الرب سبحانه وتعالى وحكمته غناه وربوبيته. سبحان الله. يعني هذه العبارة أنا صحيح لخصتها بالشكل ده، لكن لو لقيت كتاب مثلا شفاء العليل من أوله إلى آخره بيدور حوالين الكلمتين دول، مفتاح دار السعادة كل الكلام اللي فيه حوالين الكلمتين دول وإثباتهم وإزاي الإنسان يستوعبهم، فاللي هيستوعبهم من إخواننا ويركز فيهم قوي وهو يقرأ في كتاب الله هيلاقي إن شاء الله عز وجل من الأدلة ما يكفيه أن يتحدث بطلاقة في هذه القضية، قضية القضاء والقدر. تعالوا بقى نرجع لقضية الأسباب. إذن دلوقتي بنقول في أسباب يبقى عشان إظهار الحكمة، ولازم تاخد بالأسباب عشان إيه؟ مصلحتك، عشان أنت محتاج، عشان أنت مضطر إلى ذلك. بس ما تنساش إن عجزت قدرتك تستعن بمين؟ إياك نعبد. ما هو إياك نعبد قمة الحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للعبد. سميت الشريعة حكمة والسنة حكمة على اعتبار ان مفيش حكمة افضل من كده بالنسبة للعبد، مفيش مصلحة افضل من عبودية رب العزة والجلال. هتنجيك في الدنيا والاخرة، هتبقى سعيد في الدنيا وفي الاخرة. فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. فمفيش افضل من عبودية لتحقيق المصلحة الدنيوية والأخروية بالنسبة للعبد، قمة الحكمة وقمة الإبداع. إذن هذه الأسباب خلقها رب العزة والجلال لتحقيق معاني الحكمة، فلا بد أن تأخذ بها، لكن لا تنسى القدرة. تعالوا بقى نفكركم باللي فات قبل ما ندخل في موضوعنا اللي حصل بين الصحابة. إحنا قلنا الأخذ بالأسباب، أو كلمنا مرة قلنا علل وإيه ومعلولات. انت بتحط البذرة في الارض، البذرة دي اسمها ايه؟ سبب او علم. مين اللي خلقها؟ ربنا خلقها بمراتب القدر. طب والشجرة علة او سبب؟ مين اللي خلقها؟ ربنا. بس ربنا سبحانه وتعالى رتب خلق المعلول او النتيجة او الشجرة على وضع الايه؟ البذرة. هو خالق في الحالتين، في البذرة وفي الشجرة، بس لن يخلق الشجرة إلا ما تحط الإيه؟ البذرة. ومش هيخلق الثمرة إلا إذا اكتملت الإيه؟ الشجرة. دي اسمها أسباب. أنت دورك الأخذ بالأسباب التي سيخلقها رب العزة والجلال. أنا دوري بس إن أنا أحصل على البذرة وأحطها وأقول يا رب ربنا يخلق لك الإيه؟ الشجرة أو النبتة. طب واحد ما قالش يا رب؟ ربنا هيخلقها برضه تحقيقا للايه؟ الحكمة. بس هل هو حتمي ولازم على رب العزة والجلال انك لو حطيت البذرة في الارض يبقى لازم تتخلق النبتة؟ الكفار واهل الدنيا واهل الاسباب والعلمانية والشيوعية ولازم وحتمي عتيجة اللي هي اللي بيسموها الحتمية او حتمية العلية. حتمية الايه؟ العلية. العلية يعني العلل. أنا حطيت العلة يبقى لازم يطلع لي المعلول، حطيت السبب لازم تطلع النتيجة. حطيت هي صحيح أسباب حق صحيح، وربنا سبحانه وتعالى قضى ذلك تحقيقا لحكمته. فإن غلب العبد جانب الحكمة وتناسى جانب القدرة ربنا يعطله الحكمة على طول، فيحط البذرة وما تطلعش الشجر. يجمعوا النار عشان يحرقوا إبراهيم، فربنا يقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إيه؟ على إبراهيم. إبراهيم يذبح بالسكين والسكين ما تذبحش في ذبح إسماعيل عليه السلام، على أساسنا تعطيل لهذه الأمور. وممكن الأمور حتى لا تلاحظها. واحد يقول لك أنا عامل حسابي إن الفدان بيجيب له مثلا ثلاث ضرائب رز، ثلاثة ولا كام الأيام دي؟ أربعة زي بعض. فيفاجأ يلاقي إن الفدان زرع وعمل كل حاجة ويجي يشوف الرز في النهاية، يلاقي إن ربنا هيأ أسبابا لا نعرفها خلت بدل ما كان بيطلع أربعة طلع نص ولا ضريبة. جائحة، العصافير جت خدت البتاع ومشي، هتعمل لها إيه يعني؟ فهنا ترتيب الأسباب يا أخوانا معتمد على فهم الإنسان لتوحيد رب العزة والجلال. كيف يؤمن بقدرة الله وكيف يؤمن بحكمة الله ويعمل بها ويلتزم بشرع رب العزة والجلال. فإن حفظ العبد أوامر ربه الشرعية حفظه بأوامره الكونية. حافظت على الإرادة الشرعية يحفظك بالإرادة الكونية. لاحظوا دي، لكن الأسباب حق إن لازم تاخد بها وربنا جعلها عشان إثبات الحكمة. ما لو ما فيش أسباب مش هتظهر الحكمة. ما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولو شئنا لأتينا كل نفس هدى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك إيه خلقهم، على أساس يبقى فيه موازنة بين جانب القدرة وجانب الحكمة. عظيم. فهنا جت قضية النظر للأسباب والنظر إلى خالق الأسباب. القصة اللي حصلت إن الإمام البخاري روى حديث عبد الله بن عباس إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، خرج من المدينة رايح الشام، كلامنا كان سنة 17، أراد أن يتفقد أحوال الرعية. كان السنة اللي قبلها على طول راح فتح بيت المقدس لما طلب النصارى عمر بن الخطاب إن هم يدخلوا، عمر هو اللي يجي بنفسه السلام مفاتيح بيت المقدس. فلما وصل إلى قرية في طريق الشام اسمها سرغ، بسرغ، سرغ دي مكان وصل إليه عمر بن الخطاب، اسم قرية بين الشام وبين الحجاز، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ومعاه أصحاب خالد بن الوليد، يزيد بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص. قبل عمر الخطاب قبل ما يدخل الشام قالوا له إيه؟ إن الوباء وقع بأرض الشام، قرية اسمها عمواس حدث فيها بؤرة الطاعون وانتشر مرض معدي، مرض الطاعون. طب دلوقتي في مشكلة، المرض ده معدي والناس دول لسه ما قربوش للعدو، الصحابة هم من خيرة الصحابة، فلو راح هناك احتمال يكون فيه ايه؟ انتقال العدوى. فوقفوا بين امرين، بين جانب الايمان بالقضاء والقدر وقضية الايمان بالقدر والقدر وقضية الاخذ بالايه؟ بالاسباب. نشوف اتصرفوا ازاي. ابن عباس قال له عمر بن الخطاب ادعوا لي المهاجرين الاولين. المهاجرون الأولون اللي صلوا إلى القبلتين، إلى بيت المقدس وإلى إيه؟ البيت الحرام. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا. مجموعة منهم قالت نرجع ومجموعة قالت نمشي ونؤمن بقدر الله عز وجل. فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس، بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. إذن المهاجرون الأولون اللي هم أفضل ناس، الأمور عندهم جاءت بين جانب يغلب القدرة وجانب يغلب الحكمة. الحكمة تقتضي ان احنا نرجع اخذا بالاسباب، والتاني او الجانب التاني بيقول لك لا، المقدر هو المقدر. وهذا معنى ان هؤلاء الناس كانوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان قال لهم افعلوا يفعلوا، لان هم مقدمون باذن الله تبارك وتعالى، حتى لو ماتوا هيموتوا شهداء. فالمساله عندهم هنا تستوي الدنيا والاخره في قضية، أهم حاجة إيمان الشخص منهم بالله تبارك وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى نصره فله النصر، وإن مات أو قتل فله الشهادة، وهم دول اللي أسسوا الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. طيب، فقال ارتفعوا عني، يعني شافهم مختلفين، ادعوا لي الأنصار. والأنصار في منزلة الإيه؟ المهاجرين من ناحية الزمن، إن هم هاجروا للأنصار. فدعوتهم، عبد الله بن عباس بيقول فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، يعني برضه انقسموا قسمين، ناس قالوا ندخل ونروح مش مهم قدر ربنا يمضي، وناس قالوا لا، معنا بقية الناس وأصحابنا وسلم، كيف نقدمهم على هذا الوباء نرجع. فقال عمر الخطاب ارتفعوا عني، يعني قوموا أشوف رأي تاني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. مشيخة قريش من مهاجرة الفتح دول الجماعة من الصحابة الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح، تأخروا في الهجرة. يقول عبد الله بن عباس فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فدول غلبوا جانب الإيه؟ الأسباب والحكمة. وانت حتى تشوف سبحان الله في التسلسل كده، الأوائل اتصرفوا بناء على نصرة دين الله حتى لو ماتوا، والأواخر اللي تأخروا في الهجرة اللي كانوا بيحسبوا مثلا مسألة المصالح في التأخير أو ما شابه ذلك، اللي له تبعات في مكة أو ما شابه ذلك، أو يخاف على نفسه أو يخاف أنه يهاجر فيؤذى أو يؤذى أهله، كانوا حاسبين المسألة بهذا الشكل إلى أن هاجروا وأصبحوا. بس شوفوا اختلاف الصحابة في هذه المسألة، لكن كلهم قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فأخذ عمر بن الخطاب برأيهم، فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر، يعني حأمر الناس في الصباح أن يركبوا زهور الإبل ويعودوا إلى المدينة فأصبحوا عليه. شوفوا بقى، قال أبو عبيدة ابن الجراح وهو من المهاجرين الأولين، أفرارا من قدر الله يا عمر؟ بيقول له أفرارا من إيه؟ يبقى أبو عبيدة نظر للقدر وإيمانه بالقدر. وطبعا مش حكاية خلاف بين، لا، هي المسألة كلها إن هذا صواب وهذا صواب، لكن كل واحد بيقدم أقصى، بيقول أنا مستعد. طبعا إذا أمر عمر بن الخطاب وهو خليفة المسلمين سوف يطيع الناس أجمعين، ما فيش ولا واحد هيتخلف عن الطاعة، لكن هنا هم كلهم على استعداد لو إن الأمر في مصلحة ونصر الإسلام والمسلمين يتخلفوا. قال أبو عبيدة ابن الجراح أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. لو واحد تاني قالها يعني أنا ما كنتش هزعل منه، إنما أنت اللي تقولها، هذا معنى الكلام يعني. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لم أتعجب منه، ولكني أتعجب منك مع علمك وفضلك كيف تقول هذا. أو لو أن غيرك قالها يعظم، لكن أنت اللي تقول كده. فقال نعم، قال أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال نعم أفر من قدر الله إلى إيه؟ إلى قدر الله، حديث البخاري. وبعدين ضرب له مثل بقى، قال له طيب أرأيت لو كان لك ابن، أيوة سكت لنا الله كده، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، الوادي المكان المنخفض، العدوة اللي هو أعلى الوادي من اليمين والشمال، يعني أنت ماشي مثلا بين جبلين فأخفض منطقة هذه اسمها عدوة، هذه اسمها إيه؟ وادي، اللي هي ارتفاع بداية الطريق من على اليمين وعلى الشمال دي اسمها إيه؟ عدوة. له عدوتان، إحداهما خصبة، يعني فيها إيه؟ مراعي، فيها حاجات كويسة للمرعى، والأخرى جدبة ما فيش فيها أي حاجة خالص. أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ يعني إيه رأيك بقى؟ أنت دلوقتي تأخذ بالأسباب وكله بقدر الله، فقدر الله واقع، بس انت المسؤول عن هذه الابل. ان رعيتها في الارض الخصبه عاشت بقدر الله، رعيتها في الارض الجدبه ماتت بقدر الله، وانت المسؤول. اذن الاخذ بالاسباب لا ينافي الايه؟ الايمان بالقضاء والقدر، بل الاخذ بالاسباب من الايمان بالقضاء والقدر. والمثل ضرب واضح جدا عمر الخطاب، حتى لو واحد كلمك في قضيه القضاء والقدر وعايز تقنعه، أفضل مثل تضربه هو المثل ده. إن رعيت الإبل في أرض خصبة أو في أرض إيه؟ جدبة، كلهم بقدر الله. عاشت الإبل، ماتت الإبل، كده بقدر الله، بس مين المسؤول؟ وتحمل المسؤولية؟ العبد. كذلك اختيار العبد لطاعة الله أو معصية الله سيلقى قدر الله عز وجل، لكن اللي يتحمل الوزر كامل أو يتحمل الثواب كامل العبد. يبقى الإنسان مسؤول عن كسبه، وكل شيء بقضاء الله وقدره. جمعنا بين الأمرين دون اختلاف. قال اللي هو عبد الله بن عباس: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته. حضر بقى الايه المشكله. فقال: ان عندي في هذا علما. والمقصود بالعلم يعني ايه؟ خبر من النبي عليه الصلاه والسلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم به بارض، اللي هو الطاعون او البلاء، فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. شفت بقى؟ توافق العقل الصريح مع النقل الايه الصحيح. الرسول قال كده: اذا سمعتم به عليه الصلاه والسلام، اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. ان وافق كلامه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان عبد الرحمن بن عوف قال لهم الكلام ده من البدايه، كان حد هيختلف؟ ابدا. ليه؟ لان اذا ورد النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيش مجال، كل سينفذ وسيطيع. وهنا قمه الحكمه بقى يا اخوان، على اعتبار ايه؟ انتوا عارفين ان الاسباب، لو واحد داخل بلد واصيب بهذا المرض، خروجه معناه انتشار العدوى، مش كده؟ زي ما عمر الخطاب مره بالمراه المجزومه في الطواف، كانت تطوب البيت، فقال لها: يا أمة الله، هل لا جلست في بيتك؟ لا تؤذي الناس، لأن الجزام مرض معد وريحته لا تطاق. فجلس. فلما مات عمر جاءها رجل وقال: أرأيت إن الذي كان قد نهاك قد مات، فاخرجي وطوف. قالت: لم أكن لأطيعه حيا وأعصيه إيه؟ ميتا. ده عمر الخطاب، شوف ازاي. وبالرغم من ذلك اثرت ان تبتعد. وعمر كان في كلامه حكمه، مش معناه ازاء لها، لان اللي بيطوف جاي من اماكن شتى، فوجودها في الطواف معناه انتقال المرض الى كل الناس اللي جايين من سائر البلدان، يبقى المرض سوف ينتقل وينتشر. وانتوا عارفين عدوى الانفلونزا البسيطه ديت اللي بتحصل في ايام الحج، نظرا لكثره الناس، قلما تجد حاجا يذهب الى مكه ويرجع وما عندوش الانفلونزا دي، نادر. يقعد اسبوع ولا حاجه لما يفوق من لان الموضوع بينتشر بسرعه بسبب كثره الزحام هنا. صحيح لا محيص الانسان عما قدر الله عز وجل، لكن امرنا الله تعالى بالحذر من المخاوف والمهلكات. طبعا ده نظام زي نظام ايه يا اخوانا؟ نظام الحجر الصحي اللي بيحصل في، يعني ده المشروعيه لهذا النظام، ان لما يكون في مكان فيه بوره العدوى يحاصر. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الاحكام الشرعيه في منتهى الدقه. اللي عنده مرض ايدز، نعوذ بالله من هذا المرض، واحد جاي من بره معاه المرض، لازم يحبسوه ويحجزوه ويحطوه في اي مكان بعيد، لان كده ممكن يقلب الدنيا. بمثل هذا ينتقل المرض او ما شاء. وان كان يعني الامراض ديت لها نظام بالنسبه لانتقالها، لكن انا بتكلم على اساس ان المبدا نفسه في محاصره المرض مبدا اسلامي شرعي، ما فيش فيه اي مخالفه واخذ بالاسباب، ولا يعني ذلك عدم الايمان بالقدر. قال ابن مسعود: الطاعون فتنه على المقيم والفار، فاما الفار فيقول: فبفراري نجوت، واما المقيم فيقول: اقمت فمت. اقول فتنه، لكن المؤمن حيستجيب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، ويكفيه الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فثوابها ما بعدها ثواب. يعني الواحد أصلا بيلتزم بالشرع، يقول لك: طب بس المصلحة. أنتوا عارفين بعض إخواننا مثلا يقول لك إيه؟ المصلحة تقتضي إن أنا خالف. خالف ليه؟ التزم بالشرع وما عليك، لأن ما فيش قدرة أعلى من قدرة الحق سبحانه وتعالى. فأي قدرة بشرية مصدرها وخالقها هو رب العزة والجلال. فالتزام الإنسان بالشرع وثباته على الشرع في حد ذاته قوة اعتقاد وقوة توحيد ويقين فيما أخبر الله تبارك وتعالى به. طيب نأتي الآن إلى حديث رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة في الجمع بين لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر وفر من المجزوم كما تفر من الأسد. لما تنظر الحديث لك ده فيه تناقض، لا هو فيه جانب من جانب الإيمان بالقدرة وجانب الإيمان بالإيه؟ بالحكمة، باب الأخذ بالأسباب وباب الإيمان بالقضاء والقدر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، دي كانت عقائد وثنية في الجاهلية. العدوى أسف العشاء. نعود إلى حديث لا عدوى. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا يعني نفي وجود عدوى وانتقال الأسباب أو السبب يؤدي إلى النتيجة، هذا ليس المقصود، ولكن المقصود أن يثق الشخص في أن الأسباب هي الفاعلة. إن كان العرب في الجاهلية يعتقدون أن العدوى مؤثرة بطبعها، زي ما بيحصل الآن في أغلب شرك الدهريين والعلمانيين والشيوعيين في النظر إلى الأسباب على أنها فاعلة، على أن لها تأثير وقدرة خاصة منقطعة عن خالقها سبحانه وتعالى. لا، إحنا بنقول إن من جهة النظر إلى القدرة وإلى خلق الله للأشياء فلا عدوى، لأن كل شيء بقضاء وإيه؟ وقدر. إنما تقول لا العدوى جات له والعدوى راحت والعدوى جات، كان المشركون في الجاهلية يبالغون في ذلك إلى أن جعلوا العدوى هي الفاعلة وهي المؤثرة بذاتها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي ذلك، ولا يعني أنه لا يقول أو أنه يقول لا تأخذ بالأسباب. يبقى قول لا عدوى لا ينفي أصل وجودها، وإنما ينفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية في العدوى. المرض لا ينتقل من المريض إلى الصحيح عند مخالطة الصحيح للمريض بنفسه، وإنما بتقدير الله عز وجل وبخلقه وبخلق الأسباب، بحيث أن السبب يؤدي للنتيجة. لابد أن نجمع بين الأمرين في النظر إلى القدرة والنظر إلى الحكمة، في النظر إلى خلق الله للأسباب والنظر إلى ترتيب الأسباب، بعض الأسباب على بعض حتى تصل إلى مرادك. نعم. ولذلك في حديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن شهاب، خلي بالكم الصحابة ثبت عنهم الأمرين. أبو سلمة بن عبد الرحمن كان يحدث ابن شهاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ثم حدث أنه قال لا يورد ممرض على مصح. لا عدوى يعني كل شيء بقضاء وإيه وقدر، ولا يورد يعني لا يدخل مريض على مصح بحيث إن المريض يؤثر في انتقال العدوى كسبب يعني من الأسباب. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن كان أبو هريرة يحدثنا كلتيهما، أو يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيتكلم بالاثنين، يقول لا عدوى مرة ويقول إيه لا يورد ممرض على مصح. ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قول لا عدوى، وأقام على ألا يورد ممرض على مصح. يعني قال الكلمة لعل أبو هريرة نسى أو مش متذكر كلمة لا عدوى، لكن هو متذكر كلمة لا يورد ممرض على إيه؟ على مصح. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر، اللي هو لا يورد ممرض على مصح، ما يدخلش واحد مريض على مصح، كان في حديث كمان أنت بتقول اللي هو إيه لا عدوى، قد سكت عنه ما بتقولش كلمة لا عدوى، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، إنما أنت دلوقتي تقول لا يورد ممرض على إيه على مصح. فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك، كأنه يقول لي يعني أنا مش فاكر، أو كأنني ما قلتش حاجة زي كده، هو إما يكون نسى أو كده يعني. وقال لا يورد ممرض على مصح، يقول أنا مش فاكر قلت لا عدوى، أنا بقول لك لا يورد ممرض على إيه على مصح. فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة، يعني الحارث كأنه إيه يعني زعل منه أو ما نظرش إليه أو راح في مكان بعيد عنه. فرطن بالحبشية أبو هريرة الكلمة باللغة الحبشية ما فيهاش مين؟ الحارس. فقال للحارس يعني ذهب إليه وقال له: أتدري ماذا قلت؟ قال: لا. قال أبو هريرة: قلت أبيت. أبيت يعني إيه؟ يعني هو زي ما قال في حديث تقريبا بين النفختين أربعون. قيل: يا أبو هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. أربعون شهرا؟ قال: أبيت. أربعون سنة؟ قال: أبيت. أبيت يعني إيه؟ يعني لا علم لي، ما أقدرش أتكلم إلا بإيه؟ بعلم. فأنا منش فاكر، يعني أنا لا أذكر شيئا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، مع أنه ممكن يكون نسى أو هو مش متذكر. قال: أبيت. قال أبو سلمة: ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. له ما فيش أي تعارض على الإطلاق، لكن أبو هريرة فعلا قد يكون قال هذا فعلا، وثبت من حديث آخر ومن أحاديث أخرى أن فعلا لا عدوى، وفر من المجزوم فرارك من الأسد. كيف آخذ بالأمرين؟ إذا نظرت إلى خلق الأسباب فلا عدوى، وإذا نظرت إلى الأخذ بالأسباب فلا يورد ممرض على إيه؟ على مصح. كده ما فيش أي خلاف على الإطلاق، وثبت عن النبي عليه السلام الكلام ده، وقال: فر من المجزوم فرارك من الإيه؟ من الأسد. كذلك الطيرة من الشرك، وده ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الترمذي وحسن أو صححه الشيخ الألباني عن عبد الله بن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. إيه معنى الكلام؟ يعني ما فيش واحد فينا إلا وتخالطه الطيرة، الطيرة اللي هو التشاؤم. يعني واحد يتشاؤم أحيانا لما يشوف واحد ولا يشوف دابة ولا شيء من هذا القبيل. هنا التشاؤم نظر إلى الإيه؟ إلى السبب. خلي بالك، نظر إلى إيه؟ إلى السبب. لكن المفترض مع النظر إلى السبب أنظر إلى إيه؟ خالق السبب سبحانه وتعالى، أنه الذي يخلق الأشياء ويرتبها. لكن ده أمر وارد، أنا لما أشوف ولد من الأولاد ما أمش مثلا يصلي الفجر أو ما أمش يعمل كذا وكذا، ساعة ما أشوف ببقى متضايق، أخبرك إزاي؟ أو أشوف مثلا الولد بيعمل كذا وكذا شيء ما، أو أشوف المرأة كثيرة النكد والكلام الكثير، ساعة ما أقول: الله يا الله، ربنا سبحانه وتعالى يسترها، أخبرك إزاي؟ وما منا إلا، يعني تخالطه الطيرة. وإنما أو ولكن الله يذهبه بالإيه؟ ها؟ بالتوكل، هو النظر إلى الخالق سبحانه وتعالى في ترتيب الأسباب، ودعاء الحق سبحانه وتعالى أن يسلمه. ما فيش أي مشكلة في هذه القضية، غير أنه هو يعني النظر إلى الأسباب على أن الإنسان يأخذ بها، وقبل ذلك يتوكل على الله عز وجل ويعتمد على الله الذي يخلق الأسباب ويرتبها. طب ولا هامة ولا صفر. الهامة أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الذي قتل، شخص يقتل، تبقى روحه على قبره زي الطائر، أو تدخل في طائر ويبقى يطير، تدخل في روح الميت فتنتقل بعد ذلك إلى حي آخر لعملية التناسخ اللي كانت بتحصل من عقيدة البوذية والهندية وكلام من ده يعني. فهذا الكلام كلام باطل نفاه الإسلام. لا هامة ولا صفر، وصفر ده اللي شهر صفر المقصود بها، كانوا يتشائمون بفعل الأشياء في شهر صفر، فأبطل الإسلام ذلك. ليه؟ لأن القضية كلها مبنية على خلق الله عز وجل لهذه الأسباب. ولذلك تلاقي عقيدة التوحيد الشخص ما يعملش حاجة، زي مثلا واحد بيسأل بيقول لك يعني الرجل جاب عربية جديدة فجاب خروف ودبحه وقعد يجيب الدم ويلطخ، طب وده هتعمل لك إيه يعني؟ أخبالك إزاي؟ هتغني عنك إيه؟ فين الإيمان بالقضاء والقدر والأخذ بالأسباب صح؟ بدل ما تستعين بالله وتتقي الله في الناس يجي يعمل حاجة زي كده، واللي بيعلق مثلا رجل عيل صغير ولا كف ولا بتاع ولا خمسة وخميسة والأشياء دي كلها أمور شركية. ليه؟ لأن هذا الشخص يتعلق بأشياء ليست من الأسباب التي خلق الله عز وجل، وليست من الأخذ بالأسباب الحق التي يخلقها رب العزة والجلال. فالمسلم نقي حنيف يميل عن هذه الخزعبلات وهذه الشركيات إلى التوحيد. دينه دين التوحيد، يؤمن بتقدير الله عز وجل وبقدرته، ويؤمن أيضا ببالغ حكمته سبحانه وتعالى، فيؤمن بقدر الله ويعمل بشرع الله عز وجل. يعني كان يجي يتجوز يقول لك ما تتجوزش في شهر صفر، ليه؟ لعود البيت تتطلق ولا حاجة، خبالك ازاي؟ واحد راح يعمل تجارة ولا حاجة يقول لك لا، ده شهر المكاره والموبقات، فأبطل الإسلام ذلك، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. كذلك في بعض الروايات ولا غول ولا نو. كان العرب تعتقد أن الغول تتجسد في صورة إنسان أو في صورة أو الجن يتجسد في صورة غول ويأتي في الأماكن الخربة، فبعضهم يستغيث ويقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفاء قومي إلى ما شبه ذلك. فأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتوجه إلى رب العزة والجلال وترك هذه المعتقدات الباطلة. وكذلك النوء الاستقصاء بالاستسقاء بالأنواء زي ما حصل في حديث أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وإيه وكف. لكن قبل أن أذكر هذا الحديث فيه بعض الكلام، إن الرسول صلى الله عليه وسلم مش معنى نفي العدوى والطيرة والهامة والسفر والغول والإيه والنوء أن ذلك يعني عدم الأخذ بالأسباب، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. حتى المجذوم نفسه يا أخوانا درجات الجذام بتختلف، فممكن يكون الكلام يعني ثبت عن النبي عليه السلام أنه أكل مع المجذوم في إناء واحد، ورواية بتقول لا هو أرسل للمجذوم الذي أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. فواحد يقول لك في تعارض، لا حتى درجات الجذام نفسها بتختلف عن بداية المرض، عن إيه؟ عن مسألة وصول المرض إلى درجة الشخص فيها قد يسبب إيذاء، وأيضا من باب في أكله مع المجذوم من باب إثبات القدرة وأن كل شيء بقضاء وإيه؟ وقدر، لأن برضو ده أحيانا بشر، الشخص ده بشر وله حقوق، فأحيانا الشخص يأتي على نفسه إيمانا بقضاء الله وقدره، زي ما حصل مثلا أن بعض الصحابة كان يقدم في القتال على أشياء هي من المهلكات في الأوقات العادية، أن واحد مثلا يربط نفسه برباط بحيث لا يتحرك ويصد العدو، أو واحد يمر مع الجيش من الفرسان على البحر بفرسانهم، وهم طبعا دلوقتي انت ما تيجي تشوف تلاقي واحد يقول لك انا همشي على الميه، فكلام هذا لا يدخل من ريحه الاسباب في عقل، لكن الله ثبت لهم الماء ومروا من عليه، والذي دخل في النار ولم يحترق، وابراهيم عليه السلام خير دليل، فهذا حدث مع الصحابه في انفسهم. وكلام ابن قتيبه في هذا واضح، نفس الكلام اللي احنا ذكرناه. وقد ذكر أبو محمد بن قتيبة أنه ليس في هذا اختلاف، ولكن معنى ولكل معنى ولكل معنى منها وقت وموضع، يعني هذا موضع في الأخذ بالأسباب وهذا موضع في الإيمان بالقضاء والقدر. حتى أن الأعرابي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ما بال الإبل، هو سمع الرسول بيقول لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا هامة ولا سفر، فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني زي الإيه الغزال كده بتتحرك، فيخالطها البعير الأجرب فيزربها، تنتقي العدوى وكله يبقى أجرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، خلي بال فمن أعدى الإيه، على أساس أن أنت نظرت الأسباب فقط ولم تنظر إلى خلق الله الأسباب. فقد يأتي ما ممكن واحد يكون أقرب بعير أقرب ويخالط ولا يأتي المرض، يعني دي مش قاعدة أن طالما جه الأقرب يبقى لازم كله هيتمر، لا أنا أتوقع أن يكون فيه مرض أو في انتقال للعدوى، لكن لا أحكم بحتمية العدوى لأن الأمور في يد الله عز وجل مش في يد الإيه البعير الأقرب. فهمتوا يا أخوانا النقطة دي؟ الأسباب كلها أو الروايات كلها تدور حول هذا المعنى، أن إيماني بقضاء الله وقدري، إيماني بقضاء الله وقدري يحتم علي أن أجعل حتمية الأسباب ممكنة، مش شيء لازم على رب العزة والجلال أن يفعله أبدا. ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو أيضا غني حكيم، يفعل ما يشاء، والله عز وجل كلفنا بالأخذ بالأسباب. طيب، ابن تيمية سئل عن رجل مبتلى سكن في دار بين قوم أصحاء، فقال بعضهم لا يمكننا مجاورتك، ما تقعدش معانا، ولا ينبغي أن تجاور الأصحاء، فهل يجوز إخراجه؟ فأجاب نعم لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح، فنهى صاحب الإبل المريضة أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح، مع قوله لا عدوى ولا طيرة. وكذلك روي أنه لما قدم مجزوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له في دخول المدينة، كما أن الفرار، الأمر بالفرار من المجزوم كالفرار من الأسد، ليس للوجوب بل للشفقة. يعني افرض واحد قال لك ايه، طب وماله يا اخي، انا هجيبه واحطه عندنا وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يسترها، واخد بالاسباب بقدر ما استطيع. لكن الامور بتختلف على حسب درجات العدوى والمرض يا اخوانا. يعني دلوقتي لما نقول واحد عنده مرض معدي وخطير جدا جدا، ممكن يسبب في انتقال العدوى زي امراض الايبولا والامراض اللي هي الخطيره ديت، اللي بتنتشر في خلال 24 ساعه تقضي على قريه زي الكوليرا مثلا، حاجه زي كده. في الحالة دي ما نقدرش نقول هناخد هنؤمن بالقضاء والقدر فقط، لازم الأخذ المباشر بالأسباب. لكن أحيانا في أمراض زي اللي عنده الإنفلونزا ده، يجي واحد يقول لك إيه، أنا هطبق عليه الحديث النبوي لا يورد ممرض على إيه، على مصح. أو الولد مثلا رايح المدرسة فعنده شوية برد، المعروف إن العدوى هنا يعني أو الأسباب هنا ما هيش قوية، فدرجة الأسباب بتحدد برضه في النظر بين الإيمان بالقدرة والإيمان بالإيه، بالحكمة. وحديث برضو الشؤم، ذكروا الشؤم عندنا وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والإيه والفرس. ده من ناحية برضو الأخذ بالأسباب، لأن واحد ممكن يجيب امرأة وتنغص عليه عيشته، خبالك إزاي، لدرجة أنه خلاص يعني يحاولوا يصلحوها ويعملوا صلح وما شابه ذلك، لكن هو خلاص ما عادش طيب، هيعمل إيه في الحالة دي؟ ممكن يغيرها أو يغير الدار لكثرة مشاكلها وما شابه ذلك، وكذا الفرس. طولت عليك ولا ايه؟ طيب هانت نيجي بقى لحكايه الاستسقاء بالانواء والاخذ بالاسباب والنظر الى توقعات الطقس اللي بيتكلموا عليها، لان دي برضو بعض اخواننا كان زمان يقول لك ايه، او ما زال حتى الان يعني، اخ من الاخوه مش عايز يطعم اولاده في المستشفى التطعيمات المعروفه بالنسبه للاطفال، يقول لك لا ايه التطعيمات دي بدعه، ايش عرف انه هيجي له المرض ده، اخ بالك ازاي ويسيب ولاده كلهم من غير تطعيم تحت مسمى انه يؤمن بايه، بقضاء الله وقدره. طب اخي مساله هو ثابت علميا الان ان هذه التطعيمات افادت في رفع امراض كانت وباء فيما سبق زي التطعيم ضد الكوليرا والحصبه وما شابه ذلك، فالأخ مثلا يكون علمه محدود في مسألة فهم كيفية التطعيم أو إيه هو التطعيم، هو مش قادر يستوعب إن التطعيم ده عبارة عن ميكروبات المرض في صورة شبه ميتة. يعني مرض الكوليرا بيطعم الطفل ضد الكوليرا، الكوليرا عبارة عن إيه؟ بيجيبوا مكروب الكوليرا اللي هو الفيروس ده ضعيف جدا جدا جدا، بحيث إذا وصل إلى الجسم كرات الدم البيضاء بتتعرف على هذا المرض فتقتله، ويبقى عندها استعداد لو جه المرض قوي يكون جاهز زي نظام الدفاع والهجوم بالنسبة للقوات العسكرية. صحيح، هم حتى المناورات دي كلها اللي بتحصل سبحان الله، يعني نقول لكم على قضية استفادة الجيوش العسكرية الحديثة من قضية جهاز المناعة في الإنسان، بس يعني بعد ما يغيروا الشريط. وحسن، لك والله جاله حسنة كبيرة النهاردة، حسنة كبيرة يعني إيه؟ مكسب كبير نارد 1,000,000,000. الحسنة دي شايفينها بالمعنى أنه الكون، أو واحد جات له سيئة النهاردة، السيئة دي إيه؟ يقول لك السيئة دي عبارة عن بلوى جات له النهاردة، عيل من عياله راح. أخد بالك إزاي؟ حسنة وسيئة بالمعنى الكوني كابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، نقول عليها مصيبة في حال النقمة أو في حال الابتلاء، وأيضا نعمة من قبل رب العزة والجلال. يترتب عليها بقى موقف الشرع، إن كفر بالقدر تبقى سيئة، إن خالف الشرع هياخد سيئة، وإن وافق أمر الله عز وجل تبقى إيه؟ حسنة. نكمل بعد ما يخلصوا عبير الشريط. أصبح الآن بالنسبة للدول الغربية هم يعني يستمدوا الأفكار الخاصة بالتكنولوجيا بتاعتهم في صناعة الأجهزة وفي وضع الخطط من التقدم العلمي اللي وصلوا إليه في كشف كيفية عمل الأجهزة داخل الإنسان. يعني مسألة الجهاز اللي بيتكلموا عنه في عمل الخلايا العصبية وتخزين المعلومات وكمية الصور الهائلة اللي العين بتشوفها كأنها كاميرا فيديو وتسجل اللي حصل طول النهار، بتسجله فين وبتعمل ايه، وبيحاول ياخدوا التقنية دي اللي داخل جسم الإنسان من صناعة الحق سبحانه وتعالى ويقلدوها، فيعملوا الآن معالجات قوية جدا جدا إلى أبعد مما تتصور في صناعة الكمبيوتر. كذلك بالنسبة للحروب يشوفوا الأفكار اللي ماشي عليها كرات الدم البيضاء عندما يأتي إليها مكروب إزاي نجمع المعلومات وتخزنها وتعينها وتستدعي الملف وقت ما يحدث شيء، وإزاي التطور المكروب ورحلة التطور بتاع المكروب وهم بيتابعوه. الكلام ده كله دراسة وعلم الآن. فدلوقتي مسألة إن واحد يروح يطعم ابنه، المسألة ببساطة شديدة عبارة عن أخذ بالأسباب مدروس، إن جايبين مكروب للحصبة، مكروب الحصبة دي أو الفيروس بتاع الحصبة مش جايبينه قوي جدا، لا ده جايبينه ضعيف جدا جدا، بحيث إن أول ما يدخل الجسم كرات الدم البيضاء اللي هو الجهاز المناعي في الإنسان تتعرف على هذا المكروب وتقتله، وخدت فكرة ورسمت له صورة وجهزت الأنزيمات المضادة له وعليتها عنده، بحيث لو إنه وجد في أي مكان جنب بجوار إنسان مريض بالحصبة والعدوى انتقلت أو الفيروس انتقل إليه كأسباب، هي تجهز نفسها وعمل حسابها، فتجهز الأنزيمات، ما تاخدش بقى وقت عشان تدرسها، لأن الوقت اللي هتاخده في دراسة مكروب لو جاي جديد ربما يقتل الإنسان ولا تتمكن من الدفاع عن نفسها، ساعتها هيحتاج إيه؟ حقن ومضادات وكلام من. فالمضادات الحيوية الآن اللي هم بيعملوها دي قاتلة لكل الميكروبات اللي بتيجي، يقول لك خد مضاد حيوي، البنسلين اللي عملوه كمضاد حيوي كان سبب في وقف كثير من الأمراض. فهذه أسباب محضة في الأخذ بها، لكن لا ننسى أن الله عز وجل هو خالقها ونتوكل على الله عز وجل ونأخذ بها. فأخي يقول لك لا يا أخي ده كله طعن في القدر. والله أحد الإخوة قعد معايا فترة طويلة أقول له يا أخي اللي بتعمله ده غلط، إيه المشكلة أن أولادك الصغيرين تروح توديهم مستشفى الطعم؟ يقول لك لا، وأصر، وسبب طبعا في أن الله أعلم عياله شكلهم إيه، في منهم من أصيب بالشلل وده ما زال موجود حتى الآن، وكان سبب هذا الرجل في أن الولد يصاب لأن تطعيم ضد الثلاثي مرض شلل الأطفال وكلام من ده، هو ما قال لا أنا مؤمن، أنت رجل مؤمن ما شاء الله. طيب الإيمان بالقضاء والقدر لابد فيه برضو من الأخذ بالأسباب، الفرار من القدر إلى الإيه؟ القدر، أفرارا من قدر الله يا عمر، ده عنوان المحاضرة اللي احنا قايلين على أساس أن تاخد بالأسباب بالصورة المثلى كمان، يعني مش بس أخذ بالأسباب بوهج، أقول يا يحيى خذ الكتابة بإيه؟ بقوة، أي التزم بشريعة الله عز وجل على أقصى درجة ممكنة، فاتقوا الله ما استطعتم، على أن حتى في العبادة عشان تصل إلى الجنة افعل أقصى ما يمكن من طاقة للوصول إلى ذلك، إنما يبقى فيه ضعف في العزيمة، ضعف العزيمة ده ملوش مبرر، زي ما ربنا عهد إلى آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه؟ عزم، العزم اللي هو قوة الإرادة في الأخذ بالأسباب، الأسباب الوصول إلى الجنة أو أسباب الوصول إلى المصلحة التي يراها الإنسان. الإمام البخاري برضو كذلك في مسألة الأخذ بالأسباب في القدر وعلاقته بالاستسقاء بالأنواع، روى البخاري عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله إيه أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وإيه وكافر، والمقصود هنا كفر دون كفر، ليس كفرا مخرجا من الملة. الدليل على كده إيه؟ أنت لو نظرت إلى هذه القضية في مسألة الشرك في الأسباب زي توكلت على الله وإيه وعليك أو ما لي إلا الله وأنت ما شاء الله وشئت، دي كلها من باب الشرك الأصغر. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالإيه بالكواكب. مطرنا بفضل الله ورحمته، فرد الأمر إلى الله عز وجل أولا وآخرا. هل يعني ذلك أنه نفى الأسباب؟ لا. وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب، يعني رد الفضل إلى الكواكب، النوة الفلانية جابتنا المطر، لكن تقدر تقول بقى لو أنت حكيم النوة الفلانية سبب في نزول الايه المطر، او لولا الكلب في الدار لكان الحرامي سرقنا، نقول لا ربنا سبحانه وتعالى جعل الكلب سببا في كشف السارق، كده توحيد. فانت ازاي تتخير الالفاظ في كلامك وفي حياتك وتعلم ذلك لاولادك بحيث ساعه ما اسمع الولد او اسمع الراجل بيتكلم احس ان الراجل ده فاهم التوحيد وراجل موحد؟ هي دي اللي احنا عايزينه في الامه، بحيث الناس تعرف الالفاظ الشركية تبتعد عنها وتعرف ألفاظ التوحيد فتتحدث بها، فيدل أن الشخص فعلا مسلم يوحد الله عز وجل. إنما أغلب كلام الناس الآن ماليش إلا أنت وربنا، ماليش إلا ربنا وأنت، وأحيانا يقول أنا ماليش حد غيرك أنت، وما فيش بيحصل. أنا مرة أذكر مرة من المرات كنا في مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة، كان جنب الجامعة الإسلامية، وكان في عملية صغيرة كده أظن زايدة أو حاجة زي كده، حجزوني في المستشفى، فنمت جنب واحد سعودي، هو السرير جنبه وأنا قاعد جنبه كده، فهو كان بيتألم ألم جامد جدا، والمرض اللي مبتلى به صعب، أنا مش عارف المرض إيه، بس أنا كنت أسمع يقول إيه وأقول سبحان الله، شوف التوحيد، حتى هم تربوا على التوحيد بسبب دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، فعلا أثرت فيه، ما تلاقيش واحد منهم يحلف بغير الله عز وجل. يعني أنت لو مشيت في الكلية في القاعة أو ماشي في الطرق أو سامع لأولاد هم خاربين في الفسحة بين المحاضرات وكده، يعني ما تسمعش ولد أبدا منهم يحلف بالنبي أو يحلف بغير الله عز وجل. إنما مش أنت كده في الكليات عندنا ولا في أي مكان وشرف أبويا والنبي وشرف معرفش إيه الكلام ده وارد. فأنا أحيانا ألاحظ المسألة دي، فأقول لي مثلا واحد زميلي من الدكاترة أقول له شايف سمعتيش واحد من الخمس تلاف اللي موجودين داخل الكلية بيحلف بالنبي؟ إزاي تربوا على إن هو ما يحلفوش إلا بالله عز وجل؟ المهم الراجل اللي جنبي ده كل شوية لما الألم يشتد عليه قل ما لي حدا غيرك، ما لي حدا غيرك، ما لي حدا غيرك في الألم، يعني هو في قمة الألم حتى الكلمة بيقولها باللغة هو أنا مانيش قادر أستوعبها وعايز أركز أهو بقول إيه، بقولها بسرعة كده ما لي حدا غيرك، ما لي حدا غيرك، وقعد بيتكلم على التوحيد وبيتكلم يا رب وبيدعي، تحس كل كلماته خارجة من منطلق توحيدي صرف. إنما لما تلاقي واحد نايم مثلا في المستشفى جنب الحسين يقول يا حسين يا بدوي يا عدوي يا ما اعرفش ايه يا مرسي، يعني شيء عجيب جدا جدا سبحان الله. في صحيح مسلم عن ابن عباس قال وتر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. هنا الرسول في الحديث اللي في صحيح مسلم ذكر كلمه شاكر وكافر، قالوا ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى شاكر الشكر، معناه أصل الشكر كده نسبة الأمر إلى صاحبه، ونسبة الفضل إلى صاحبه، ونسبة النعمة إلى صاحبه، هذا يسمى شكر. فهنا الشاكر هو الذي نسب الفعل إلى فاعله، إلى خالقه سبحانه وتعالى فسماه شاكرا. ومن نسب الفعل إلى الكوكب مع أن الكوكب مخلوق سماه كافرا. فهمتوا يا أخوانا النقطة دي؟ فهنا معناها أنهم أقروا أن القصد من إرادة الحديثين أن الاعتقاد هنا في مسألة نسبة الأمر إلى خلق الله وتقديره وترتيب الأسباب بقضائه وقدره، أو النسبة إلى الأسباب الصرفة دون النظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه للمطهرين إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم إيه تكذبون، على أساس أن ربنا يرزقهم وينسبون الأمر إلى الأسباب وإلى غير الله عز وجل فلا يذكر الحقيقة، فليس بصادق من نسب الأمر إلى الأسباب وترك خالق الأسباب سبحانه وتعالى. حتى ابن الجارود في المنتقى بيفسر الحديث بيقول قوله صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أخبر أن من عباده مؤمنا، أخبر أن من عبادي مؤمنا به وهو من أضاف المطر إلى فضل الله ورحمته، وأنه وأن المنفرد بالقدرة على ذلك هو الله تعالى دون سبب ولا تأثير لكوكب ولا لغيره. فهذا المؤمن بالله تعالى كافر بالكواكب، بمعنى أنه يكذب قدرة الكوكب على شيء من ذلك. لكن هل يعني ذلك أنه لا يؤمن بأن الأسباب حق وأن ممكن النوء اللي ربنا خلقه سبب في إحداث المطر؟ أبدا، هو الشخص مؤمن بأن هذه أسباب يقلبها رب العزة والجلال والله من ورائها محيط بها، ويجحد أن يكون له فيه تأثير لو الكوكب، وأن من عباده من أصبح كافرا به وهو من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فأضاف المطر إلى النوء وجعل له في ذلك تأثيرا وللكوكب فعلا. والله عز وجل قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه مشركون. هنا بقى أنا بقول كلمتين كده، لابد من الإقرار بأن الله عز وجل هو الذي قدر ودبر، وأن الأسباب التي يقلبها ربنا تبارك وتعالى مثلها كمثل الآلة بيد الصانع. لاحظوا النقطة دي، الآلة بإيه؟ ده قياس تمثيلي ولا شمولي ولا أولى؟ ها؟ أنا شايفكوا ساكتين. مثل الأسباب التي يقلبها الله عز وجل كمثل الآلة بيد الصانع، يبقى القياس ده قياس إيه؟ مش ممكن يبقى تمثيلي ولا شمولي، لازم قياس إيه أولى. ألا ترى أنه لا يقال السيف ضرب العنق ولا الصوت ضرب العبد؟ حد بيقول السيف ضرب العنق ولا الصوت ضرب العبد؟ وإنما يقال السياف ضرب العنق وفلان ضرب فلانا بالإيه؟ بالصوت. إذن الصوت آلة، فكيف تجعل الآلة مستقلة بفعلها؟ هذا لا يعقل إذا كان الأمر كذلك. وإن كانت هذه الأشياء أسبابا مباشرة للفعل، يعني هو إحنا الصوت موجود والسيف موجود، لكن لم أنسب الفعل إلى السيف وإنما نسبت الفعل إلى فاعله الذي قام بالضرب بالسيف، إذا كان الأمر كذلك فلما يتعامى الناس عن النظر إلى الخالق وإلى تقليب الأسباب وينظرون إلى الأسباب كأمر محض مجرد يتوكلون عليها ويلتجئون إليها وغير ذلك مما يفعلون من أمور الشرك؟ والله واحد يقول لك طب إيه الفايدة من الأسباب؟ ها؟ أرد على طول إظهار الحكمة. وإنما ذكر الله تعالى الأسباب لأن الشرائع تتعلق بها والأحكام عائدة عليها بالثواب والعقاب. فالعبد لا بد أن يعتقد أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر الكون سواه، وأن الرب الذي يرزق ويشفي ويحيي ويميت بأسباب قادر على أن يرزق ويشفي ويشفي ويحيي ويميت من غيره أسباب. فالأخذ بالأسباب ركن من أركان التوكل على الله عز وجل، لازم كده الموحد. ودي أركان التوكل يا أخوان، الأول الاعتماد على الله عز وجل على أنه هو خالق كل شيء. تاني حاجة أنا اعتمدت على الله عز وجل إيمانا مني بقدرته أنه يرزق بأسباب وبغير أسباب. طيب الركن الثاني في التوكل الأخذ بالأسباب إيمانا مني بحكمته أنه لن يخلق لي النتائج إلا لما أخذ الإيه؟ الأسباب. الركن ده الثاني. الركن الثالث أن تؤمن بالنتائج اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لك وترضى بقضائه وقدره. أخذت بالسبب، كنت أنت عامل حسابك هيجي لك النهاردة 1000 جنيه، جالك 50. طالما أخذت بالسبب صح تقول الحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على إيه؟ على ما أخذ. لا معطي لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لإيه؟ لما منعت. وعند الترمذي وحسن الشيخ الألباني في صحيح ابن حبان أن أنس بن مالك عن أنس أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ناقتي وأتوكل، قال أعقلها وإيه؟ وتوكل. قال ابن تيمية رحمه الله بيّن صلى الله عليه وسلم أن الأسباب المخلوقة والمشروعة هي من القدر، فقيل له صلى الله عليه وسلم أرأيت رقا نسترقي بها وتقا نتقي بها، يعني أشياء نتقي بها، كلمة تقى يعني إيه؟ أشياء نأخذ بالأسباب عشان نتقي ذلك، وأدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. فالالتفات، ده كلام تيمية، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقض في العقل. شايفين كلام تيمية؟ والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع. عدة الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، محو الأسباب أن تكون أسبابا نقض فين؟ في العقل. لو مذهب الجبرية، مذهب الجبرية ان مفيش حاجه اسمها اسباب، اسباب دي كلها قالها ايه؟ ده انا قدح في العقل. لما تسيب مالك كده ويجي واحد يسرقه منك ويقول اتفضل، ده نقص فين؟ بلاها وجنون على طول، مش كده برضو؟ يعني واحد يدخل على اهل بيتي رجل يقول له اتفضل، مين اللي هيقول الكلام ده؟ ده هبل. هذا معنى كلام تيمية فعلى العبد، بيقول إيه؟ ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقد فين؟ في العقل. والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع. أنت ما أخذتش بالشرائع والأسباب التي أمر بها الشرع، هذا قدح في الشرع. فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الأسباب، والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة. فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله، كما يؤدي الفرائض، وكما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب، الجن اللي هو الترس يعني ترس به، ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد. ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة كلام تيمية ينقل هذا الحديث اللي احنا قلناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا أو لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الإيه. عسى يكون الكلام سهل وواضح، أظن كفاية عليكم كده النهارده، جاب على بعض الأسئلة كده. طيب ماشي أتكلم ولا استنى؟ طيب سؤال شيخنا الحبيب الله يبارك فيك. نعلم أن الله قدر رزق كل عبد قدر رزق كل عبد فهو ملاقيه لا محالة، كيف نفهم ما يحدث لمن يموت جوعا في المجاعات مثلا كالصومال وغيرها حتى إنهم لا يجدون الماء يشربوه ولحم الميت فيأكلونه ومن ثم يموتون فقرا عن الرزق؟ اللي بيموت في الصومال مات بقدر الله والوزر على إخوانه الذين لا يمدونهم بما أعطاهم الحق سبحانه وتعالى من النعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى أغنى فلان وأفقر فلان ابتلاء منه للعباد بحكمته، فالحكمة الشرعية بتقول إن الغني يدي لمين؟ للفقير، والغني حيموت بقدر الله والفقير حيموت بقدر الله، بس الفقير يموت شهيدا في هذه المجاعة والغني يتحمل الوزر كاملا. فالجماعة اللي معاهم فلوس وبترول وحاجات كتيرة ديت هيتحملوا أوزار الصوماليين دول أغنياء، ما هو فلوسهم كتير. لو الزكاة بتاع الأموال اللي موجودة في أمريكا بس وفي أوروبا دفعوا زكاة أموالهم هتبقى أغنى دولة في العالم لو الزكاة دي راحت للصومال. الصومال يعني لو الزكاة بتاع الناس أصحاب البترول والأموال المليارات اللي موجودة في أوروبا دي زكاة مالهم بس راحت لإخواننا في الصومال هتبقى أغنى دولة في العالم الصومال، لكن ما حدش بيدفع، ادوها للكفار هناك، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. لقد سمعت محاضرات الصفات وقرأت الكتاب واستفدت كثيرا بفضل الله، ولكن أريد التوضيح بالمثال الفرق بين الفعل ووصف الفعل والصفة وهي الفعل، وهل الفعل هو الوصف خاصة وأني لم أستوعبها من المحاضرات. تبدي قضية في موضوع الصفات نجاوب عليها برضو لا بأس لا بأس. بنقول إن الصفة الاسم ما دل في حق المخلوق بسرعة كده، الاسم ما دل على الذات وقد يتضمن الايه الصفة، زي ما قلت سعيد ممكن يكون فيه صفة السعادة ها وما فيش فيه. الاسم في حق الله عز وجل علم على ذات الله يتضمن الوصف، يتضمن الايه الوصف. الصفة صفة كمال قائمة بذات الله لا تنفك عنه ولا تنفصل عنه، الصفة قائمة بالموصوف، فإن كانت صفة كمال لا تتعلق بمشيئة الله عز وجل نقول عليها صفة إيه؟ ذات، زي العزة والحياة والحكمة والعلم دي كلها أوصاف ذات. طب إن كانت صفة كمال تعلقت بمشيئة الله عز وجل نقول عليها صفة إيه؟ فعل، زي التقدير. القدرة نقول عليها صفة ذات لا تتعلق بمشيئة الله. يعني لا تتعلق بمشيئة الله، يعني ربنا ما نقدرش نقول في حقه هل يشاء الله أن يكون عاجزا؟ نقول لا ما ينفعش الكلام ده، لأن القدرة أصلا صفة إيه؟ ما ينفعش إله من غير قدرة، ما أقدرش أتخيل إله من غير قدرة. إله من غير قدرة يبقى ما فيش إله، كأنك بتقول فيه رب للكون ولا ما فيش؟ يقول لك آه فيه رب، لأن الرب لازم يكون موصوف بالقدرة، فما أقدرش أعلق القدرة بالإيه؟ بالمشيئة. لكن التقدير وخلق كل شيء فقدره إيه؟ فأقول التقدير وصف فعل رب العزة والجلال، إن شاء يقدر وإن شاء لا يقدر. طيب وصف الفعل عرفناه تعلق بإيه؟ بمشيئة الله. فإن تعلق بمشيئة الله وتعلق بزمن، والزمن بيبقى له بداية ونهاية، يبقى ده اسمه إيه؟ فعل، زي الحديث اللي بيقول قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكام؟ بخمسين ألف سنة، ورفعت الأقلام وجفت الصحف فانتهى ما يتعلق بالتقدير اللي كتب في اللوح المحفوظ. فنقول قدر فعل، يقدر فعل، سيقدر فعل، دي كلها أفعال ترتبط بالزمن، الماضي وحاضر وإيه ومستقبل. لكن لما نقول التقدير وصف فعل، يبقى كل فعل أخذ منه وصف الفعل. يسر نقول التيسير وصف فعله، ربنا موصوف بالتيسير يبقى نقول اللهم يسر. واضحة النقطة دي؟ يبقى كل فعل أخذ منه وصف الفعل، وصف الفعل أخذ منه الفعل. لكن ما عرفش أخذ لا من الفعل ولا من وصف الفعل ولا من وصف الذات اسم الرب العزة والجلال، لأن الأسماء توقفية على النص. واضحة؟ طيب. أي العكس. ولذلك أقول لك التوقيف على الاسم توقيف على الوصف والفعل وليس العكس. كيف تقنع الناس بأن التقدير العمري قد يختلف عن التقدير الأزلي لأنه معلق بالأسباب؟ يقول الناس ما دام ربنا يعلم أن هذا سيطول عمره يصل رحمه، فلماذا لا يكتب عمره لعلم الله بأنه سيصل رحمه؟ ما هو كتب، بس حكاية أنواع التدويل أو أنواع التقدير هذا لإتمام الحكمة. وقلنا فيه اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ما بتغيرش، واللي مكتوب في عيد الملائكة، فالملائكة دي أسباب غيبية زي أسباب أنت الوقت في حالة ضعف وأوشكت على أن تنهزم، مش بتطلب مدد؟ بيجي لك 100,000 ولا 200,000 من الجنود، ولا كل شوية يبعتوا أفغانستان مثلا جنود عشان إيه؟ الناس اللي هناك خلاص هيروح، أقبلك إزاي؟ بيطلب مدد كذا. بالنسبة لأي إنسان عاقل بالنسبة لأخذ بالأسباب، إن كان مؤمن فبيجي له مدد. عمر الخطاب يبعت مدد لأبي عبيدة، يبعت مدد للفرس كده لمحاربة الفرس. طب لو إن انقطعت بهم الأسباب وما فيش مدد من الأسباب المشهود، يبقى يستعين بالله عز وجل في طلب المدد في الأسباب الغيبية. الأسباب الغيبية اللي هي إيه؟ الملائكة. فالملائكة أسباب غيبية، وهي أيضا تدبر أمور الكون كأسباب غيبية بأمر رب العزة والجلال، ومن ذلك التقدير العمري ومتابعة الجنين في الخلق بالنسبة للرحم، فهي أسباب. الملك نفسه بقى ما يعرفش اللي في اللوح المحفوظ. احنا اتفقنا ان اللي مكتوب في اللوح لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالأخ بس يراجع المحاضرات هيلاقيها واضحة، يعني الكلام ما اظنش ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد قلتم ان الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تجتمعان في ابي بكر، مش في ابو بكر، في ابي بكر، وتفترقان في ابي جهل. فهل معنى ذلك ان ابا جهل مجبر في ارادته الشرعيه وفي معصيته وكفر الله عز وجل؟ وان كان كذلك فكيف يكون الثواب العقاب؟ لا اعلم، يبدو الاخ ده ما حضرش قبل كده او حضر المحاضره. احنا بنقول الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. هو ايه هي الاول الاراده؟ اصل ده معناها ان الاراده الكونيه مش واضحه عنه، الإرادة الكونية مش واضحة عنه. هو دايما لما تيجي الإرادة الكونية للي ما درسش القضية كويس يقوم يعمل الإرادة الكونية في منزلة الإرادة الشرعية، فيحاول يوفى بينهم ما يتوفقوش. أخي بالك إزاي؟ لأن احنا بنقول الإرادة الكونية هي مشيئة الله، هي قضاء وقدر اللي ما نعرفش عنه حاجة. الإرادة الكونية هي المشيئة. طب أنا أعرف عن المشيئة دي حاجة؟ هل واحد يقدر يخالف الإرادة الكونية ولا يوافقها؟ ما يعرفش. كل حاجة مكتوبة في اللوح المحفوظ بمشيئة الله، فبها يخلق الأشياء. وقال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فسواء أنت أطعت أو عصيت كله بإيه؟ بمشيئة الله. والمشيئة كونية ولا شرعية؟ كونية فقط. الإرادة فيها كون وشرع، فالإرادة الكونية معناها المشيئة. وعلى ذلك أوضح الأخ المسألة دلوقتي. اللي سرق وعمر بيقول له سرقت لي، قال له سرقت بإيه؟ ها؟ بإرادة الله الكونية. خلينا نقول كده، سرقت بإرادة الله الكونية. قال له وأنا أقطع يدك بإرادة الله إيه؟ الكونية والشرعية أحسن كده، كلام مظبوط. عمر الخطاب بيسأل الرجل بيقول له أنت سرقت ليه؟ قال له سرقت بإرادة الله الكونية اللي هو قدر الله. خلي بالك. طب الراجل دي وافق الإرادة الشرعية ولا خالفها؟ ها؟ السارق وافق الإرادة الشرعية ولا خالفها؟ خالفها. والإرادة الكونية وقعت ولا ما وقعتش؟ وقع. إذا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية يفترقان في العاصي أو في الكافر، لا يجتمعان في العاصي، لأنه خالف الشرعية ووقعت عليه الإرادة الإيه؟ الكونية. لكن عمر بن الخطاب قال له انا اقطع يدك برضه بايه؟ بقدر الله. بس ايه الفرق بقى بين عمر وبين السارق؟ ان عمر وافق الاراده الشرعيه ووقعت عليه الاراده الكونيه. يبقى الاراده الكونيه وقعت على السارق وعلى الحاكم الذي قطع يد السارق. بس هنا عمر وافق الاراده الشرعيه فاتفقت في الاراده الشرعيه والكونيه، والسارق خالف الشرعيه ووقعت عليه الاراده الكونيه. فهمت؟ لعل السائل تكون وصلت. اذا ما وصلتش بقى يبقى مش كيدنا بقى دي. هل يصح السؤال السائل إذن هل يجوز أن نؤمن بقدر الله ونحبه؟ وهل الإجابة على ونحبه؟ هل الإجابة عليه بنعم أو لا؟ كفر؟ أنا من فاهم السؤال. الإجابة نعم أو الإجابة لا؟ أي الإجابة هي الصواب؟ أنا مش فاهم. كفر إيه؟ بقول إيه؟ أنا مش فاهم السؤال. لازم يكون السؤال واضح. رجل يمنع زوجته من استعمال وسيلة. وسيلة إيه؟ رجل يمنع زوجته من استعمال وسيلة إيمانا منه بالقدر فيقدر الله عز وجل لها الحمل فهي تلومه لعدم الأخذ بالأسباب. والله يا أخوانا إذا كانت صحتها تستحمل خلوها تخلف. طبعا هو المسألة هنا في مسألة الأخذ بالأسباب في الخلف أو غيره. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بفطرة وفطره على أن المرأة تتحمل أن تنجب كما خلق رب العزة والجلال. والشرع هنا اللي بيضبط المسألة. فحكاية تنظيم يقول لك تنظيم النسل مش تحديد النسل عشان يدخلوا القضية ببعضها لأن الإيه أصبحت الموارد كتير وأشياء من هذا القبيل. المشكلة إن في أخطاء في الالتزام بالشرع على مستوى الأمة انعكست على الفرد. لأن لو الأمة عزيزة لها قوة وتجاهد في سبيل الله عز وجل ما كانش العدد اللي موجود دلوقتي كثر بهذا الحجم حتى أصبح الناس يعيشون للدنيا فقط، عايش بس والدنيا ما هيش دار أصلا عشان السعادة، ده دار ابتلاء ومشقة. فإيه اللي يمنعني أن أكون عزيز في بلدي على مستوى الأمة الإسلامية؟ الأمة كلها تكون عزيزة حتى لو مات نصف الناس فإنهم إن ماتوا دخلوا الجنة، لكن هم لأن مسألة الجنة دي مش في الحساب فأصبح الناس كلهم عايشين عشان يطالبوا بحقوق الإنسان في العيش كما زعم الغرب الزعم الكاذب اللي قتلوا المسلمين وأخذوا خيرات المسلمين كلها وحطوها عندهم هناك يعيشوا هم فيه، وإحنا عايشين الناس بتاكل في بعض، العدد كتير والزحمة كتير، أخي بالك إزاي؟ لأن الدنيا أصلا مش مخلوقة عشان كده. ففي أخطاء تتحملها الأمة بتنعكس على الفرد، فيقول لك لا ما تخلفش أصل الناس كتير. إحنا عايشين في الصين ولا إيه؟ الصين بيقول لك لو خلف اتنين باين ولاد يبقى جريمة، مش كده؟ بيقول له الخلف يبقى الواحد بس، واحد ولا اتنين عندهم هناك. لو خلف زيادة على كده تبقى مشكلة وتسجن الراجل وتبهدل. إنما إحنا الرسول عليه السلام دعانا إلى كثرة الإنجاب وأن يباهي بنا الأمم إيه؟ أمة التوحيد. جزاكم الله خيرا وأسأل الله أن ينفع بكم. ما هي المواعيد التي يعاد فيها برنامج لقاء العقيدة؟ ونريد أن يكون برنامج بعد العشاء لأنه وقت الصلاة. وما هي مواعيد قناة الحكمة؟ وأرجو نصيحة وأنا لم أحضر إلا 7 محاضرات. أنا ما أعرفش لقاء قناة لقاء العقيدة لقناة الناس ده كأنه بتزعف السير. أنا ما أعرفش والله، يعني أنا كنت متوقع إن إحنا في البرنامج سنؤدي إلى أن نشرح العقيدة بشيء يستفيد منه الناس. إيه؟ يعني أنت عايز تعرفني بالموعد يعني؟ اللقاء الثالث ما تزعش ما تعدش. وإحنا معادنا بكرة عندهم إن شاء الله عز وجل. بس للأسف إن هم أخروا الموعد، ما أعرفش إزاي الكلام ده التأخير ده. يأخر الموعد بحيث إن إحنا نبقى في صلاة المغرب كأن المشايخ قاعدين يعصون الله عز وجل بعدم قيامهم إلى الصلاة. طب ليه كده؟ قال لا. فإحنا بنقول لهم دلوقتي إذا كان الأمور هتستمر على كده أنا نفسي مش رايح. يعني أنا هروح بكرة إن شاء الله عز وجل. وهم عملوا اللقاء وأعلنوا عن لقاء العقيدة وما شابه ذلك. لكن يا أخي حتى على الأقل لابد إن البرنامج يوزع في وقت مشاهدة. ولا بد أيضا أن يعاد ويكرر لأن المعلومات الموجودة فيه محتاجة تتكتب. إن الأخ يكتبها لأنها معلومات عقيدة، والمعلومات بتاع العقيدة دي لو اتزعت مرة واثنين وثلاثة لن يسأم الإنسان في أن يتابعها. وإحنا بنحاول نخفف المادة بأقصى ما يمكن، لكن بالطريقة دي هو بيقول إحنا علينا ضغوط ومضغوط. أنا ما أعرفش الضغوط جاي منين، لكن أيا كان نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهم الإيه؟ الضغوط. دي مشكلة برضو تانية. أي الأخ اللي بيتابع يقول لي إن البرنامج الأفكار اللي فيه ما إيش مرتب. أنا ليكن في معلومك أنا جايب معاه الآن بطبع ده نظامي كله. لو أنت شفت على الموقع بتاعنا هتلاقي كل حلقة من الحلقات في لقاء العقيدة في 15 صفحة أنا مرتبهم ترتيب منطقي كويس جدا جدا زي ما بعمل عندكم بالضبط في المحاضرة هنا. بس طبعا الأخ اللي بيسأل الشيخ مصطفى أحيانا هو ما بيقابلنيش إلا قبل الحلقة بحوالي 5 دقائق وعشر دقائق بنقول له بس على الأفكار اللي هنتناقش فيها. لكن هو أحيانا يسأل سؤال ما هوش على البال خالص فيخرجنا من إيه من الموضوع. ده البرنامج الحواري كده مش برنامج تعليم. ولذلك هم ما هيستفيدوش مننا كده. أنا أقول عشان تستفيدوا مننا يا أخوانا خلوا الموضوع بشكله المرتب اللي ينفع الأمة بحيث الشيخ الأخ مصطفى يجب نرتب الأفكار ونكتبها مع بعض ونركزها وناخد وقتنا في الكلام. إنما بالطريقة دي ما أظن أن البرنامج هيستمر. وأنا ناوي إن شاء الله عز وجل بكرة يعدل أمورهم. سامعني يا أخي محمد؟ يعدل أمورهم يا ما كانش خلاص. إحنا يعني يكفينا. بقول لكم بصدق أنا عندي اللقاء بتاع ميت الرخاء على وجه الخصوص لأن ميت الرخاء وصلت الآن في الكويت وفي المدينة المنورة والطلبة يتابعوها ما شاء الله واتصلوا علي من المدينة وكلموني إن هم بيتابعوا آخر حتى محاضرة اللي فاتت اللي هي كانت بتاعة شرح التأييد يعني بيتابعوا محاضرة من محاضرة. فقلنا طيب خلاص الأمور ديت بتمشي بالراحة وطلبة العلم اللي بيحرصوا بتعلمهم وبيسمعوا المحاضرات في أماكن شتى وده في حد ذاته كويس. إن لقينا قناة فضائية هتقوم على خدمة العقيدة أنا تحت أمرهم. لم نطلب منهم باب درسه ولا بنشترط عليهم باب درسه. أهم حاجة بس إن المادة تقال وتصل إلى الناس كما ينبغي ويليق بمادة التوحيد والعقيدة. في حاجة تانية يا شيخ عادل؟ طيب أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح قرب الهدى بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخفي دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي بالروح.